رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يجوز، لا يستشفع أي يحرم أن يستشفع أو يستشفع بالله على خلقه. لا يجوز أن يكون الخالق الرب تبارك وتعالى شفيع إلى خلقه، شفيع إلى خلقه، هذا ما يجوز، تنقص، هذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد أن الإنسان يشفع بالله لخلقه، يشفع بالله لخلقه، فهذا ينافي التوحيد، فهذا ينافي التوحيد، وأيضا فيه قدح في جانب الربوبية والأسماء والصفات، في جانب الربوبية والأسماء والصفات. طيب، قد يقول قائل: لماذا كان الاستشفاع لا يجوز؟ حكمه أنه حرام. ذكر العلماء أمرين: الأمر الأول أن الشافع دافع وسائل، أن الشافع دافع وسائل، والله أجل من ذلك، فهو المدعو والمسؤول. أنت حينما تأتي بإنسان يشفع شفيع، هذا الشافع إما يدفع عنك شيء أو يسأل لك شيء، فهل الله عز وجل يكون في هذه المرتبة؟ بل الله عز وجل هو الذي يدعى، هو الذي يسأل، ولا يكون هو الدافع لشيء من هذا. ثانيا، أن الشافع لا تجب طاعته، الشافع الذي يأتي يشفع إنما هو شفيع، هل يجب طاعته؟ لا يجب طاعته، والله منزه عن ذلك. لماذا؟ فإن الأمر كله لله، بيده، كله لله وهو بيده، فلا يقال هذا، فكان حرام أن يستشفع بالله على خلقه. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم من هذا الإعرابي، جاء في بعض الروايات إبهام، قال: فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. وفي بعض النسخ زيادة ثالثة، ثلاث مرات. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث أي بكامله، رواه أبو داود، وهو حديث حسن الإسناد، سنده حسن. الشاهد أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اسقنا يا رسول الله، فإنا يعني ماذا؟ نستشفع بالله، يعني نجعل الله عز وجل شفيع بيننا وبينك يا رسول الله، بالله عليك، بالله عليك أن تسقنا، يعني تطلب السقيا، أن تطلب منا، أو تطلب ماذا؟ السقيا، تطلب السقيا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد عليه بهذا، قال: لا يستشفع، لأن هذا الفعل يعتبر حراما، لأن هذا الفعل يعتبر حراما. طيب، هذا الحديث يا أخوة بعض العلماء ضعفه، لأن فيه عن أنس ابن إسحاق، وأيضا فيه جبير بن محمد مجهول، وبعضهم حسن إسناده، فقال أن الحديث هذا حديث حسن متصل، لكن على فرض ضعفه فقد أجمع العلماء على مضمونه، لأن هناك من أهل العلم من ضعف الحديث، والعلة فيه عن أنس بن إسحاق وأيضا جبير ابن محمد مجهول، لكن نقل الإجماع على العمل به أنه لا يستشفع بالله لخلقه، لا يستشفع بالله إلى خلقه، واضح؟ وإلا بعضهم ضعف الحديث، وبعضهم ذكر له شواهد فحسنه، ذكر له شواهد ماذا؟ فحسنه، وبعضهم أعله بهذه العنعنة، عن أنس ابن إسحاق وجبير ابن محمد، منهم من يرى رفع الجهالة عنه، ومنهم من يرى أن الجهالة مقبولا فيها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حما في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حما التوحيد. قد يقول قائل ما الفرق بينه وبين الباب الذي مضى معنا وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد؟ الجواب أن هناك ثمة فرق، وهو أن الجناب هو جزء الشيء، أي جانب الشيء، أي جزءه المتجزئ فيه. وأما حما فهو الذي يكون حوالي الشيء، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيها. انظر، فالحما هي وسائل توصلك إلى المحرم، واضح الآن؟ ولكن جناب أي ما هو داخل، أي ما هو داخل في جزء الماهية، في جزء الماهية. إذن ليس هناك فرق كبير في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الأبواب وسد الذرائع. معروف عند أهل العلم أنه يجب سد الذرائع، وهذا بإجماع أهل العلم. أي ذريعة توصلك إلى محرم حرام، أي ذريعة، والذريعة هي الطريقة توصلك إلى محرم حرام. الدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها ولا تتبع خطوات الشيطان، هذه من أقوى الأدلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن أشياء تكون قريبة من المحرمات، وهذا العمل معمول به عند أهل العلم، بل هو إجماع سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى المحرم أو إلى أي شيء، وهو بحسبه. واضح الآن؟ فهنا في هذا الباب حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب حمى التوحيد، أي لا يريد الإنسان يحوم حولها، يحوم حولها حتى لا يقع في الشرك، حتى لا يقع في الشرك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سد هذا الباب. قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، أي من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، وهو حديث حسن، حديث سنده حسن. قال وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا أو عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، وهو أيضا سنده صحيح، سنده صحيح. طيب، هذا الحديث فيه أنهم قالوا يا رسول الله أنت سيدنا، أنت سيدنا، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تقولوا هذا، أي أراد ألا يفتخر الناس بهذا، ألا يفتخر الناس بهذا. هذا الحديث أشكل على بعض العلماء، وهو أنه في هذا الحديث قال السيد هو الله، لا تقولوا لي سيد. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم. فقد اختلف آراء العلماء في توجيه الحديث على سبعة أقوال، على سبعة أقوال. القول الأول أن النهي هنا لا تقولوا سيدنا على سبيل التأدب، على سبيل التأدب، وإلا يجوز ولا يكون حراما، ولا يكون حراما. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. القول الثاني قالوا النهي للمفسدة، وهي التدرج إلى الغلو، التدرج إلى الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وقال لا ترفعوني فوق منزلتي، إذن خاف على الغلو، خاف منهم أن يغلو فيه. نعم، فقالوا هذا من باب الغلو، من باب الغلو، أي أنه لا يجوز الإنسان أن يغلو، فنهاهم النبي عن ذلك، فسد هذا الباب عنهم. ثالثا، أو القول الثالث، أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير، ربما يقع فيه نوع من الإعجاب، تقول أنت سيدنا، لكن إذا أخبرت هذا فلان سيد قومه أو هذا سيد كذا، هذا لا حرج، لكن تخاطبه بالخطاب وتقول له أنت سيدنا، هذا قد يقع فيه نوع من الإعجاب، نوع من الإعجاب. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، ونهاهم أن يقولوا مثل هذا القول. رابعا أن أحاديث النهي ناسخة منسوخة، نسختها أحاديث الإباحة، نسختها أحاديث الإباحة، أي انتهى حكم وجاء حكم آخر، وجاء حكم آخر. خامسا أن النهي محمول على غير المالك، على غير المالك. يعني لماذا تقول له سيدي؟ هل هو مالك؟ هل هو سيد قومه؟ هل هو كذا؟ إن قال لا فيقال له لا. وأما الإذن بإطلاقه على المالك لا حرج من ذلك، لهذا الحديث قوموا لسيدكم، قوموا لسيدكم. سادسا أن النهي أن تتخذ عادة، أن تتخذ عادة، أي يصير عادة سيد فلان سيد فلان. بل ذكر بعضهم هذه من البدع، أن يقال لآل البيت النبي عليه الصلاة والسلام سيد، وهذا لا يجوز، وهذا من البدع الذي أحدثتها الروافض والصوفية، الروافض والصوفية. وإلا ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له يا سيدنا يا سيدنا، إنما كانوا يقولوا يا رسول الله يا رسول الله. وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر سيدنا محمد لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. طيب قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام أليس سيدنا؟ نعم سيدنا، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فقط، أنا سيد ولد آدم ولا فقط، لكن في الأذكار في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يجب الاقتصار على ما جاء به النص، لا تزيد، يجب الاقتصار على ما جاء به النص ولا تزيد في ذلك. ماذا قال لهم النبي؟ قولوا محمد، قولوا محمد رسول الله، وإنما أنا عبد فقولوا رسول الله. فهذا الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ولم يأمرهم بأن يغلوا في ذلك كما غلى ذلك صاحب البردة الذي يقول يا أكرم الخلق من لي من ألود به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوما بمعادي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر ما ترك شيء لله، كل هذه الأوصاف جعلها للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو القائل دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. يعني دع قول النصارى ابن الله، دع قول اليهود ابن الله، عزير ابن الله، المسيح ابن الله، لكن امدح النبي صلى الله عليه وسلم بأي مدح حتى لو ترفعه إلى منزلة الربوبية. هكذا يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم، يعني احكم بما تريد من المدح، يعني حتى لو تصل إلى أي مدح في ذلك. وهو القائل أيضا لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرممي. قال أن الآيات والمعجزات التي أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي بحقه، يعني القرآن، معجزة القرآن وغيرها من المعجزات ما أعطيت حق النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الغلو. قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرممي. قال لو كانت هذه المعجزات ناسبته لكان كل من قال يا محمد أحيى العظام وهي رميم، أحيى العظام وهي رميم. انظر على غلو، وهذه البردة يترنم بها الصوفية، بل صار عندهم ذكر من أذكار التي تقال بين المغرب والعشاء، بل إذا سألت عنهم تحفظ القرآن؟ ما يحفظ القرآن، لكن تحفظ بردة المديح؟ قال نعم أحفظ بردة المديح. فيها الكفر والشرك عياذا بالله والغلو الذي لا يجوز القائل أن يقول بها. يعني انظر لو ناسبت قدره آياته عظما، يعني إذا ما ناسبت آياته هذه المعجزات كلها، ما ناسبت الله عز وجل. أحيى اسمه حين يدعى دارس الرممي، دارس الرممي أي العظام وهي رميم. هذا الغلو، فلا يجوز الإنسان أن يغلو، لا يجوز أن يرفع الإنسان فوق منزلته، لا يجعله ممن لا يجوز له الخطأ، لا يجوز، هذا كله من الغلو. أو فلان لا يخطأ، هذا كله من الغلو. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب النبي، كما يقول بعضهم الذي يحب النبي يصلي عليه، يحب النبي يصلي عليه ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه، ليس معناه تصلي على النبي وأنت عاصٍ ترتكب المحرمات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تلزم المحبة، تنال المحبة، تنال الشفاعة. ليس معنى ذلك أنت ما تحب النبي، ما تريد تصلي عليه، أنت ما تريد أن تقول سيدنا، أنت وأنت. وإذا فتشت عن هذا وجدته غالا في حب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس متبع لماذا؟ لأوامره ولا مجتنب لنواهيه. يرتكب المحرمات باسم حب النبي. أو بعضهم يقول يا عاشق النبي، هذا حرام، لأن العشق مصحوب بشهوة. لا يجوز لأحد أن يقول عاشق النبي، يا عاشق النبي صلي عليه، هذا حرام. هذه الكلمات كلها صوفية محدثة في دين الله، ما عرفت عاشق النبي أو الذي يحب النبي هكذا يصلي عليه. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، هذا هو. أما أنت ما تحب النبي صلي عليه، هذا كلام ليس بصواب. هذه كلها من ترهات الصوفية. حب النبي، تحب النبي باتباعه ليست بالبدع والخرافات التي تفعلونها والترنمات والكذب والأهازيج وهز الرأس، كل هذا بريء منها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا حبا للنبي فتح الزوايا والمزارات، ليس هذا من حب النبي إقامة المولد وليلة الإسراء والمعراج ومولده أيضا، ليس هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي باتباعه، هذا هو حب النبي باتباعه، باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجره، هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي حقيقة الحب، ولا كما يدعي بعض الناس أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام بالبدع والخرافات، بالبدع والطامات، بالشعوذة والسحر، بزعمهم أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان المسلم الموحد لله تبارك وتعالى أن يقف حيث وقف القوم. طيب، أيضا معنا إشكال آخر، والصحيح والله أعلم أنه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع وعدم الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. أيضا معنا إشكال آخر، وهو أنهم قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وجده على الكفر، كيف يرفع هذا الإشكال؟ قال بعض العلماء وهذا الإشكال يرفع بأن المقصود ابن سيدنا، أي أن آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أنبياء، آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أنبياء، إبراهيم من آبائه، وليس المقصود به أبو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا النبي مات كافرا كما جاء في حديث أبي رزين قال للرجل أبي وأبوك في النار، أبي وأبوك في النار، واضح؟ فهذا هو الصحيح وهذا الذي قيل فيه. فقولهم يا ابن خيرنا وابن سيدنا، أي أنت خيرنا من الأنبياء الذين هم كانوا آباء لك، فرفع الإشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.